بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب بيان ما يفعله الحاج والمعتمر، وتنبيه على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج، بقلم الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء. الناشر مكتبة المعارف الرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله وحده وبعد، فهذه طبعة ثانية مزيدة ومصححة للنبذة المسماة بيان ما يفعله الحاج والمعتمر. أردنا بها مساعدة إخواننا الحجاج الذين هم ليسوا على مستوى من العلم يتمكنون به من أداء المناسك على الوجه المطلوب، فهم بحاجة إلى من يبين لهم ويرشدهم لمعرفة ذلك. وفي هذه النبذة إن شاء الله كفاية لإعانتهم على السير في طريق الصواب، وهي لا تأخذ كثيرا من وقتهم حينما يقرؤونها، ولا تحتاج عبارتها إلى تفسير وتوضيح. وقد قامت بطبعها للمرة الأولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله سعيها، وأرجو الله أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف. صفة ما يفعله الحاج والمعتمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فبما أن بعض العوام خصوصا ممن لم يسبق لهم أن حجوا أو اعتمروا يكثر سؤالهم عن ماذا يفعلون وماذا يقولون في حجهم وعمرتهم، كتبت لهم هذا المختصر، لأن العامية قد لا يفهم ما كتب بالأسلوب العالمي، ويكفيه أن تصف له ما يفعل بأسلوب يفهمه. أيها الحاج، احرص على إخلاص النية لله في حجك وعمرتك وفي جميع أعمالك، واحرص كذلك على أن تؤدي الحج والعمرة وسائر الأعمال وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون عملك صحيحا متقبلا. فبدون هذين الشرطين، الإخلاص في النية وموافقة السنة، لا يكون العمل مقبولا. وإذا كان الأمر كذلك، فإني أنصحك قبل الشروع في الحج أو العمرة أن تقرأ هذه الإرشادات لعل الله ينفعك بها. واحرص كذلك على أن تكون نفقتك في حجك وعمرتك من كسب حلال، لأن الحج من الكسب الحرام لا يقبل كما جاء في الحديث. أولا، الإحرام. اعلم أن أول أعمال الحج أو العمرة الإحرام، فلا بد أن تعرف مكان الإحرام ووقته والأشياء التي ينبغي فعلها قبل الإحرام ومعنى الإحرام وأنواع النسك التي تحرم بها والذكر الذي تقوله عند الإحرام وبعده والأشياء التي يحرم على المحرم فعلها، فانتبه لما يأتي. 1. مكان الإحرام. لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أمكنة لا يجوز لمن مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم، وهذه الأمكنة هي: 1. ذو الحليفة، المسمى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقها برا أو جوا. 2. الجحفة، موضع قريب من رابغ على طريق الساحل، والناس يحرمون اليوم من رابغ وهو قبل ذلك الميقات بيسير، وهذا ميقات لأهل المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريقهم برا أو بحرا أو جوا. ثلاثة يلملم، ويسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم. أربعة قرن المنازل، ويسمى بالسيل، وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم برا أو جواء. خمسة ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن جاء عن طريقهم برا أو جواء. ستة من كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم بالحج أو العمرة من منزله، إلا من كان منزله في مكة فإنه يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، وأما الحج فيحرم به من مكة. وكذا من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم نوى الحج أو العمرة بعدما تعداها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه ولا يتجاوزه إلى مكة إلا وهو محرم. اثنان وقت الإحرام بالحج والعمرة، هو الأشهر التي ذكرها الله بقوله الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. فلو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فإنه يصح إحرامه عند الجمهور ويكون تاركا للأفضل. ولو أحرم ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ليلة العاشر من ذي الحجة صح حجه، وأما العمرة فيحرم بها كل وقت. ثلاثة الأشياء التي ينبغي فعلها قبل الإحرام. إذا أردت الإحرام فإنه يستحب لك قبله فعل هذه الأشياء استعدادا له، وهي: واحد أخذ ما تحتاج إلى أخذه من تقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ شعر الإبطين وشعر العانة، وما لا تحتاج إلى أخذه من هذه الأشياء بحيث لا يوجد فيها ما تتأذى به فلا يلزمك أخذه، كما لو كنت قد أزلت هذه الأشياء من عهد قريب فإن ذلك يكفي. اثنان الاغتسال بجميع البدن وإزالة العرق والأوساخ العالقة بالبدن مع التستر حال الاغتسال، فإن لم تتمكن من الاغتسال فليس بلازم. ثلاثة الذكر يخلع جميع الملابس المخيطة أو المنسوجة على قدر البدن أو العضو كالثياب والفنائل والجوارب، ويلبس إزارا ورداء، ويلبس من النعال ما شاء، ويجوز أن يلبس الخفين النازلين عن الكعبين بدون جوارب، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين سواء كان جديدين أو غسيلين. وأما المرأة فتخلع ما على وجهها من برقع ونقاب مما خيط للوجه خاصة، وتجعل مكانه خمارا تغطي به رأسها ووجهها عن الرجال غير المحارم، ولو لمس الغطاء وجهها فلا بأس، فلا حاجة لجعلها على رأسها عمامة أو شيئا رافعا يمنع ملامسة الغطاء لوجهها كما تفعل بعض النساء، فإن ذلك ليس من السنة. وكذا يلزم المرأة عند الإحرام أن تزيل ما على كفيها من القفازين، أي الشراب التي تلبس على الكفين، وما عدا النقاب والبرقع والقفازين فلا تمنع من لبسه مما جرت عادتها بلبسه ولم يكن فيه زينة، ولا يتعين لون خاص لثياب الإحرام في حق المرأة، فما يظن بعض العوام من أنها لا بد أن تحرم بالأخضر خاصة لا أصل له، وكذا من يرون أنها تحرم بالأبيض، وهذا فيه تشبه بالرجال فلا يجوز. أربعة بعد الاغتسال يتطيب في بدنه فقط بما تيسر من طيب، ولا يطيب ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام، والمرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه ظهورا كثيرا. أربعة معنى الإحرام، بعد أن تنتهي من عمل الاستعدادات المذكورة تحرم، ومعنى الإحرام أن تنوي الدخول في النسك الذي تريد أداءه، فإذا نويت الدخول فيه فقد أحرمت ولو لم تتلفظ بشيء. وإن جعلت نية الإحرام بعد صلاة الفريضة فحسن، وإن لم يكن وقت فريضة وصليت ركعتين قبل الإحرام فلا مانع ما لم يكن الوقت وقت نهي كبعد الفجر وبعد العصر، فإنك في وقت النهي تحرم بدون صلاة. وإن كنت نائبا عن غيرك في حج أو عمرة فإنك تنوي الإحرام عن ذلك الغير. وإن قلت مع ذلك لبيك اللهم عن فلان فلا بأس. 5. أنواع النسك التي يحرم الحاج بأيها شاء، هي تمتع أو قران أو إفراد، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. والتمتع معناه أن تحرم الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وإذا أديت مناسكها حللت من إحرامك، ثم تحرم بعد ذلك من مكة بالحج وتفدي للتمتع إن كنت من غير حاضر المسجد الحرام. القران أن تحرم بالعمرة والحج معا، أو تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك وتفدي كالمتمتع. والإفراد أن تحرم بالحج فقط، وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك، ولا فدية عليك، ويأتي تفصيل ذلك. 6. الذكر الذي يستحب أن يقال عند الإحرام وبعده. 1. إن أحرمت متمتعا فيستحب أن تقول اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسرها لي وتقبلها مني، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. 2. وإن أحرمت قارنا قلت اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة والحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. 3. وإن أحرمت مفردا قلت اللهم إني أريد الإحرام بالحج، أو لبيك اللهم حجا. وإن كنت تحس بمرض وتخشى ألا تتمكن من أداء الحج أو العمرة فلك أن تشترط فتقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا لم تتمكن حللت ولا شيء عليك، لأن لك على ربك ما اشترط كما في الحديث. وبعد أن تنوي الإحرام تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك لبيك. يصوت بها الرجال وتخفيها المرأة. تنبيهات: أولا، المرأة الحائض والنفساء إذا أصابها ذلك قبل الإحرام فإنها تغتسل وتتنظف وتتطيب وتحرم كما يحرم غيرها، وكذا لو أصابها الحيض أو النفاس بعدما أحرمت فإنها تبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، فإنها تؤخره حتى تطهر. وإذا أحرمت متمتعة فجاء يوم عرفة ولم تطهر فإنها تنوي الحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة، وتذهب إلى عرفة وتعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف والسعي، فإنها تؤخرهما إلى أن تطهر. ثانيا، راكب الطائرة يجب عليه أن يحرم من الجو إذا حاز أحد المواقيت، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في مطار جدة، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، ومن أنشأ النية منها من غيرهم، فلو تغسل وتنظف ولبس الإزار تحت ثيابه قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات أو قاربه خلع الثياب ولبس الرداء ونوى الإحرام فحسن. ولو لم يكن معه ملابس للإحرام أبقى السروال وخلع الثوب والتف به على كتفيه وصدره ونوى الإحرام، فإذا نزل إلى المطار لبس ملابس الإحرام عند تحصله عليها وخلع السروال. وأما المرأة فليس لها ملابس خاصة للإحرام، فتحرم في الطائرة بثيابها إلا أنها تزيح البرقع وتجعل مكانه الخمار وتخلع ما على يديها من الشراريب كما سبق. ثالثا، بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لأنفسهم صورة فوتوغرافية يحتفظون بها للتذكار، وعملهم هذا حرام من وجهين: الأول أن التصوير معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. الوجه الثاني أن هذا يدخل في الرياء، لأنه يريد أن يرى الناس صورته وهو محرم، والرياء يفسد العمل، فاحذر أيها المسلم. رابعا، يشترط لمن ينوب عن غيره في الحج أو العمرة أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه أولا. هامش، يصح إحرام الصغير وحجه وعمرته، فإن كان دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه واستصحبه معه في أداء المناسك إلا الرمي فيرمي عنه، وإن كان مميزا نوى الإحرام لنفسه وأدى المناسك بنفسه، وإن عجز عن الرمي رمى عنه وليه. انتهى الهامش. خامسا، بعض الحجاج إذا أحرموا كشفوا أكتافهم اليمنى، وهذا خطأ، لأن هذا لا يفعل إلا في الطواف. سبعة، الأشياء التي يحرم فعلها بعد عقد نية الإحرام. واحد، يحرم على الذكر والأنثى بعد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب، لا في بدنه ولا في ثيابه، ويحرم عليهما قصد شم الطيب واستعمال المطيب كالأطعمة والأشربة المطيبة والأدهان المطيبة والصابون المطيب. اثنان، يحرم على الذكر والأنثى إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وتقليم الأظافر. ثلاثة، يحرم على الذكر والأنثى قتل الصيد البري والإعانة على قتله بأي وسيلة أو الدلالة عليه بإشارة وغيرها. أربعة، يحرم على الذكر والأنثى الجماع ودواعيه من خطبة وعقد نكاح وتحدث عنه. خمسة، يحرم على الذكر خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق كالعمامة والطاقية والغترة ونحو ذلك، ولا بأس أن يستظل بالشمسية ونحوها. ستة، يحرم على الذكر خاصة لبس المخيط من الثياب والفنائل والشراب وغيرها، ولا بأس بعقد الكمر للنفقة ولبس النظارات والساعة والخفين القصيرين تحت الكعبين ولبس النعلين أفضل. سبعة، يحرم على المرأة لبس البرقع والنقاب وما خيط على قدر الوجه ولبس القفازين وهما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر الكفين يدخلان فيهما. ثانيا، ما يفعله عند وصوله إلى مكة. واحد، ما يفعله المتمتع. إذا وصلت إلى مكة وكنت متمتعا فإنك تؤدي مناسك العمرة بأن تطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة، تبدأ كل شوط من الحجر وتنهيه بالحجر، فإذا فرغت من الشوط السابع تخرج من المطاف وتصلي ركعتين، والأفضل عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ويستحب أن تشرب من ماء زمزم ثم تخرج إلى الصفا وتسعى بينه وبين المروة 7 أشواط سعي العمرة، تبدأ الشوط الأول من الصفا وتنهيه بالمروة، وتبدأ الشوط الثاني من المروة وتنهيه بالصفا، وهكذا إلى أن تنهي 7 أشواط. ذهابك من الصفا إلى المروة سعية، وذهابك من المروة إلى الصفا سعية. وبعد ذلك يقصر الرجل من جميع شعر رأسه، وتقصر الأنثى من طرف شعر رأسها المسترسل قدر أنملة، سواء كان منقوضا أو مضفورا، وبذلك تكون العمرة قد انتهت، فتحل من إحرامك ويحل لك ما كان ممنوعا بسبب الإحرام. فائدة: أركان العمرة الإحرام الطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات المعتبر لها والحلق أو التقصير. 2- ما يفعله القارن والمفرد عند وصولهما إلى مكة. وإن كنت عند وصولك إلى مكة قارنا أو مفردا فإنه يستحب لك أن تطوف للقدوم 7 أشواط، تصلي بعدها 2 ركعات طواف، ثم إن شئت أن تقدم سعي القران إن كنت قارنا أو سعي الحج إن كنت مفردا فتسعاه بعد طواف القدوم جاز لك ذلك، ولك تأخيره فتسعاه بعد طواف الإفاضة، ثم تبقى بعد طواف القدوم في إحرامك من الميقات إلى يوم العيد. تنبيهات: أولا، يشترط لصحة الطواف النية ومحلها القلب ولا يتلفظ بها، والطهارة وستر العورة وإكمال 7 أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يطوف من وراء حجر إسماعيل، فإن اخترق لم يتم شوطه لأن أغلبه من الكعبة. ثانيا، ويستحب في طواف العمرة وطواف القدوم أن يخرج الذكر كتفه الأيمن، وأن يرمل الأشواط 3 الأولى إذا أمكنه، بأن يسرع المشي مع تقارب الخطى. ثالثا، ليس للطواف ولا للسعي دعاء مخصوص، بل يدعو فيهما بما تيسر، أو يسبح ويهلل ويكبر، أو يقرأ شيئا من القرآن، ولا يزاحم على الحجر، بل إن تمكن منه استلمه بيده وقبله، وإلا فإنه يشير إليه إذا حاذاه ويكفي، ويستلم الركن اليماني إن تمكن ولا يقبله، وإن لم يتمكن من استلامه مضى ولا يشير إليه. رابعا، يشترط لصحة السعي النية ووقوعه بعد طواف المشروع واستكمال 7 أشواط، كل شوط منها يستوفي ما بين الصفا والمروة. خامسا، إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فإنه يقطع الشوط ويصلي مع الجماعة، فإذا سلم استأنف ذلك الشوط وبنى على ما قبله. 3- ما يفعل يوم التروية. يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، وفي هذا اليوم يستحب للمتمتع الذي حل من عمرته أن يحرم بالحج ضحى، فيفعل قبل الإحرام كما فعل في الميقات من تنظف واغتسال وتطيب، ثم يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه. وأما القارن والمفرد فلا يزالان في إحرامهما من الميقات، ويخرج الجميع إلى منى قبل الظهر، ولا يذهبون إلى المسجد الحرام ليطوفوا بالبيت، بل يذهبون إلى منى من منزلهم، ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويبيتون بمنى ليلة التاسع ويصلون الفجر فيها، والمبيت بمنى تلك الليلة سنة، لو تركه فلا شيء عليه. ومن كان نازلا في منى قبل يوم التروية فإنه يحرم يوم التروية من منى ضحى كغيره ويبقى في منزله. 4. الوقوف بعرفة وما يفعل فيه. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار الحجاج من منى إلى عرفة بسكينة ووقار وتلبية، فإذا وصلوا إليها تأكدوا من حدودها ونزلوا فيما تيسر لهم النزول فيه من داخلها، ولا يلزمهم الذهاب إلى الجبل ولا مشاهدته ولا الصعود عليه. فإذا زالت الشمس وصلوا الظهر والعصر جمع تقديم مع قصر كل منهما إلى ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم تفرغوا للدعاء والتضرع إلى الله، ويستقبلون الكعبة حال الدعاء إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة، ومن انصرف قبل الغروب وخرج من عرفة وجب عليه الرجوع إليها والبقاء فيها إلى الغروب، فإن لم يرجع أثم وعليه فدية. وإذا انصرف الحجاج من عرفة بعد الغروب فعليهم السكينة والوقار، ويشتغلون بالتلبية والاستغفار. تنبيه: ومن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أدنى وقوف ولو مجرد مرور بها، وينتهي الوقوف بطلوع الفجر ليلة العيد. 5. المبيت بمزدلفة. فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء إلى ركعتين، ثم ينزلون ويبيتون بها. فإذا انتصف الليل جاز للضعفة من النساء والصغار وكبار السن ومن يحتاجونه من الأقوياء لخدمتهم، جاز لهؤلاء الدفع من مزدلفة إلى منى. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالأحوط في حقهم إكمال المبيت إلى الفجر، فيصلون بها الفجر في أول وقتها، ثم يشتغلون بالدعاء والتضرع إلى الله إلى قرب طلوع الشمس، ثم يدفع الحجاج إلى منى قبل طلوع الشمس. ولا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، فمن انصرف قبله أثم ولزمته فدية إن لم يرجع، لأن المبيت بها واجب من واجبات الحج وأقله إلى نصف الليل. ومن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل كفاه أقل زمن ولو مروره بها، والأفضل أن يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر. 6. أعمال الحج التي تفعل يوم العيد. إذا دفع الحجاج من مزدلفة إلى منى فإنهم يأخذون 7 حصيات لرمي الجمرة من مزدلفة أو من طريقهم، كل حصاة أكبر من حبة الحمص بقليل. فإذا وصلوا إلى منى استحب لهم أن يبدأوا برمي الجمرة الكبرى، فيرميها الحاج 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله أكبر. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو خرجت منه بعد ذلك. ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة العاشر ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر، والأفضل للأقوياء أن يرموا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم. ثم بعد رمي جمرة العقبة يذبح هدية من كان عليه هدي وهو المتمتع والقارن، ووقت الذبح يبدأ بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم 13، أي العيد وثلاثة أيام بعده. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، وبعد ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصر من جميعه، ويتعين في حق المرأة التقصير بأن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر إن لم يكن ضفائر وتقص من رؤوسه قدر أنملة. انتهى الوجه الأول.